لنرى العناية وقد شملته، والرعاية وقد احاطته، والثقة وقد حلقت باجنحتها عليه. انظار شديد اللهجة من عدو الله ابي جهل الى مبعوث العناية محمد صلى الله عليه وسلم. وإن رأيتك تصلي لا تأنك بقدمي هذه، فهل تأثر الرسول بهذا التهديد؟ هل تسرب الخوف إلى نفسه؟ هل استطاع الرعب أن يقتحم عليه أسوار قلبه المريعة؟ لا، صلى وصلى أمام أبي جهل ذاته ولم يتوارى عن عيون المشركين، بل صلى أمام أبي جهل وأبي لهب وركع وسجد وقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لأن هذا الركوع لا يليق إلا بواحد هو العظيم. وقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى، لأن الوجه لا يوضع على التراب إلا لواحد هو الأعلى. ونظر إليه أبو جهل وهو يصلي، فوالله ما حرك ساكنا ولا استطاع أن يقتحم الحدود. وقف أبو جهل أمام الحبيب كأنه ذبابة حقيرة تحاول أن تحجب بجناحيها ضوء الشمس أو نور القمر. وقف أبو جهل على ساحل بحر الحبيب كأنه غلام أراد أن يعكر البحر المحيط فرمى فيه بحجر. ما يضر البحر أمسى ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. وقف أبو جهل يتمتم بكلمات كأنها نقيق الضفادع على ساحل بحر طهور. فماذا حدث؟ سألوه: يا عمرو بن هشام، يا أبا الحكم، لقد أقسمت باللات والعزى لتطأن رأس محمد إن رأيته يصلي، وها هو ذا يصلي، فلماذا لم تبر بقسمك وقد أقسمت بعظام الآلهة؟ أتدرون ماذا قال عدو الله؟ قال عمرو بن هشام: واللات والعزى لقد هممت أن أتى رأس محمد فوجدت بيني وبينه خندقا من نار وأجنحة وأخوانا جساما. الله الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله.

وألف لا ثم كلا وألف لا. إذن فإذا أردنا أن نطبق الانضباط في مجتمعاتنا وقد فسدت وفي ضمائرنا وقد نامت وفي قيمنا وقد اهتزت وفي الأخلاق وقد انتمصت وفي المعايير وقد انتكست وفي الروحانيات وقد ارتكست قيم معكوسة وأخلاق منكوسة ومعايير منكوسة. لكي نكون منضبطين لا بد لنا أن نأخذ بجانبين، جانب الوقاية وجانب العلاج. أما الوقاية فإزالة الموانع التي تؤدي بالعباد إلى غضب الله. أيكون هناك انضباط وشاله الهرم يعلن الحرب على الله؟ أيكون هناك انضباط وأبواب الخمارات مفتوحة صباح مساء تتحدى نداء الله؟ أقول هناك انضباط والنساء عاريات يزاحمن الرجال في الشارع والعمل في الشارع والعمل؟ أقول هناك انضباط والنفوس مشمولة بالحقد والحسد والبغضاء؟ لن يكون هناك انضباط إلا إذا أزلنا هذه الموانع كلها. يوم نزيلها فقد قطعنا نصف المسافة وبقي النصف الآخر وهو العلاج. لن يكون هناك انضباط. والزنا فاحت رائحته، والحبيب محمد يقول الزنا يورث الفقر، وما نحن فيه إذا قلت إنه فقر فهذا معنى متواضع، إنما الذي نحن فيه أشد من الفقر إنه غضب الله. غضب غضب، بدليل أن المشاكل إذا عالجناها جرحناها، ونسينا أن نعقمها فملأتها الجراثيم فتسمم الجسم. أردنا أن نعالج مشكلة فعقدناها. أهناك انضباط؟ والخمارات تخرج لنا السكارى والرصاصة والمجانين وأصحاب العربدة؟ لا. أيكون هناك انضباط وفي القاهرة أحياء بأكملها أصبحت مغلوقة للأشقاء العرب؟ عجوزة، الدقي، المنيل، الزمالك، مصر الجديدة، أحياء مكتوب عليها حرام على المصريين دخولها أو النظر إليها. خصصت لمن؟ للأشقاء العرب. أستغفر الله، للأشقياء العرب. ليتهم أشقاء، ليتهم راعوا الله، ليتهم راعوا الله، ليتهم يراعون الله. إنها شقق إذا نظرت إليها وليت منها فرارا وملئت منها رعبا. شقق لا يدخلها إلا نوع واحد من الرجال. أتدرون من هم؟ هم سماسرة الأعراض. سماسرة الأعراض. أننتظر من الله بعد ذلك رحمة تنزل بها؟ ونحن أعلناها على الله حربا لا هوادة فيها. أقول هناك انضباط

ما هذا الذي نحن فيه؟ إن المرارة كلها تلتابل. 124 عريس لممثلة، بينما أقسم بالله والله على ما أقول وكيل، يأتيني آباء كرام نبلاء يشكون ما يلاقونه في زواج بناتهم المحتشمات. هذا عنده 4 بنات، وذاك عنده 3، وذلك عنده 5، يشكون لأن أحدا لا يطرق الباب عليهن. لماذا؟ لأنهن لسن مطربات ولا راقصات ولا ممثلات، ولم يسقطن في بحر العسل. هذه القيام، هذا مجتمع، هذه نفوس، والله ما هي بنفوس، إنما هي قلوب مرضة. فماذا قالت السيدة المخطوبة بعد أن طرق بابها 124؟ ماذا قالت؟ قالت: إنني سأقرر الحكم في هذه المسألة بعد الفراغ من فيلمي، ما يزال التحقيق مستمرا، وسأذهب بعد انتهاء الفيلم إلى أين؟ إلى مكة، إلى المدينة. لا، لا يعرفون هذه الأماكن، إنما سأذهب إلى لندن وباريس للاستجمام. لندن وباريس على حساب من؟ على حساب الجياع، على حساب العراة، على حساب القيم. صبرنا إلى أن مل من صبرنا الصبر، وقلنا غدا أو بعده ينجل الأمر. فكان غدا شهرا، ولو مد حبله فقد ينتوي في جوف هذا الغد العمر. وقلنا عسى أن يدرك الحق أهله، فصاحت عسى من لا ولا طعمها مر. عجبت لمصر، عرفت لمصر تهضم الليث حقه وتفخر باسم النور. ويحك يا مصر، عرفت لمصر تهضم الليث حقه وتفخر باسم النور. ويحك يا مصر، سلام على الدنيا، سلام على الورى، اذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. سيدة نبيل عبيد تتوجه بسلامة الله الى لندن وباريس للاستجمام. بعد ماذا؟ بعدما خاضت الحرب العالمية، بعدما حررت المسجد الاقصى. بعد ماذا؟ بعدما هزمت اسرائيل. لا، بعدما تفرغ من فيلمها الشهير، ما يزال التحقيق مستمرا، تذهب الى هناك للاستجمام، وتأتيني رسالة من امام مسجد كثيف البصر، يعمل في قرى ويسكن في شبرا، ويركب القطار قطار حلوانة، وهو كثيف البصر ويكاد يهوي تحت عجلات القطار، لولا ان تداركه الحق بلطف بره. نبيل عبيد تذهب الى لندن وباريس، وامام المسجد الكثيف لا يجد من ياخذ بيده الى بيت الله. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد، امام مسجد كثيف يكاد يكون طعاما لعجلات القطار. ما رأيت قسيسا يتعلق في باب الاتوبيس او يتعلق في القطار، وليس بين القسط كثيف واصل، لان على رأس الكنيسة رجلا احترم رجاله ووفر الراحة له. وقد صرفت امريكا لكل قسيس سيارة خاصة ومسكنا خاصا وسائقا، وقالوا في المذكرة التفسيرية حتى لا يضيع وقته في المواصلات يتفرغ لنشر الدعوة، الدعوة الى الابن والاب وروح القدس. والاكفاء ائمة المساجد الذين يقفون مكان عشرة خلق الله

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. من اعتز بماله قل، ومن اعتز بعقله ضل، ومن اعتز بعلمه زل، ومن اعتز بالناس لل، ومن اعتز بالله فلا قل ولا ضل ولا ذل ولا مل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب. تعرف الكلم الطيب هو ايه؟ هو لا اله الا الله. دي بقى قبل الملك ما يكتبها تكون على طول، مش عايزة بقى ملك يوصلها على حد. دي بقى تخترق ابواب السماوات العلا. ولذلك شوف النبي بيقول لاصحابه ايه؟ جددوا ايمانكم. قالوا وكيف يا رسول الله؟ قال اكثروا من قول لا اله الا الله. ولذلك احنا قدامنا اربعة ادوية هناخدهم النهاردة من صيدلية القرآن. بس قبل ما تسمع الدواء سمعنا الصلاة على الطبيب محمد. في معانا دواء للخوف، ودواء للمرض، ودواء للغم، ودواء لمن مكر به الناس، وكلها من باب الاعتزاز بالله. اللي خايف من سلطان، خايف من قاضي، خايف من معاون بوليس، اي شيء عايز ربنا يهد اللي قدامك، استعمل دواء الخوف. هو ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اي حسبنا الله ونعم الوكيل بكارت بلانش تدخل بها على اتخن تخين في البلد، وربنا سبحانه وتعالى يهد حيل اي ظالم ما دام تقرا هذه الكلمه. طب يا سيدي تعال يا حبيبي. اهلا وسهلا. مرحبا يا سيدي. اهلا دعوات. الله يخليك. بس حدثني الكلمتين اللي بقول. معلش والله. هذا في حسن البركه، حسن البركه. سمعوني الصلاه على حبيب النبي محمد، قول اللهم صل عليه. يبقى حسبنا الله يعني الله كافينا. اليس الله بكاف عبده؟ بلى. اليس الله بكاف عبده؟ بلى. تدخل بها الامتحان، تدخل بها في اي محكمة من المحاكم، تدخل بها على اي ظالم، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس ما تقولهالوش في وشه عشان يخافوا من الحكاية دي اول حقيقة. والله يعني انا لا اذكر، ما زلت اذكر واحنا في سجن طرة، كان ساعات كده مأمور السجن الغزالة تشرد معاه فيقول اعملوا عملية تفتيش. تفتيش ايه يا ابني؟ كان هرب مخدرات. هتفتش عنها ايه؟ احنا حشاشين. ما تشوف بتوع جمرك اسكندرية قبل امبارح على 16 شرطي عملوا ايه؟ قال لك سرقوا من مخازن الاحرام حشيش بمليون وربع جنيه. طب ده احنا مرمين في السجن، احنا لا بنقع لا بنهرب ولا بنعمل. اهو كانت تطلع تتنخف حاجة كده اهو. يجي تبص تلاقي عبد العال سلومة، العقيد عبد العال سلومة بقى الله اهو كلهم ماتوا وراحوا. يجي يطلع في دماغه شغلانة اعملوا تفتيش على المعتقلين. يبص نلاقي باب العنبر مكسور بعد الفجر، والعساكر بقى داخلة ايه؟ لابسين بقى الجزم البيادة اللي هي الجزمة تهد السد العالي. ودب دب بيفكروني بسوق الخميس بتاع زمان لما كان السواري ينزلهم عشان يرموا شوية الجبنة بتاع الناس الغلابة. مصيبة سودة والله. اللي يبص المدمر شرطة المرافق تقول له ايه ارمي، واللي اشتغل حرامي انس يا نور العين. مدد ايوه كده يا راجل، ايوه امال كل بنت اللي بتجيها اشتغل حرامي فهمني خلصت عليك اشتغل حرام ايوه عشان يعني تبقى زبون اشتغل حرام. بس تنبص نلاقي داخلين علينا اللي حاطط لا مؤاخذه شويه سكر جنبه وندبه وجزمه عليهم المريض اللي عنده شويه ادويه للقلب وتصلب الشرايين والضغط وايه تبص الدواء بيدفر الجزمه برضه. فمره داخل صول عشان يعمل العمليه دي وطويل عريض. فواحد مريض لقى الصول بيكسر الدواء قال له حسبي الله ونعم الوكيل. بس انا لقينا الصول اتمسمر في مكان. قال له انت بتدعي علي؟ قال له انا بدعي عليك انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. قال له انا عملت ايه؟ قال له عملت ايه؟ بتكسر الادويه. قال له ما هو يا عبد المامور. قال له يا شيخ اتق الله لا تعطى في مخلوق لمخلوق في معصية الخالق. قال له اعمل معروف بقى انت دعيت علي وانا مش هكسب. طب اشوف الدواء بتاعك اهو بس هو الله يسامحك. يسامحك ايه بس؟ يسامحك ايه؟ قال الله يسامحك. عامل زي السول اللي اغتلى بيا مره وانا بعد ما اعتقلت في الزنزانه بيقول انا عايز اسالك سؤال. قلت له اسال يا حضره السول. قال لي الله لو حضره البيه قال لي اضربه لما تموته ضربتك يبقى عليا ذنب. يا دي المصيبه السوداء بقى انت عايز تموت الفتوى. الله يخرب بيتك. عايز تدخل الجنه على الله. شوف الضلال البعيد. قال لو البيه قال لي اضربه موته. شوف ده بيديك يعني بيديك لسه يعني دي تحيه القدوم يعني انت بالك انت ليه هنا ليه؟ عشان تموت. قلت له هتروح النار. قال لي يا عبد المامور. قلت له برضه اضرب على الحيطه وانا اقول اعمل معروف يا حضره الفوق. ده هتلعب علينا الله يخرب بيتك. ده احنا لنا شهرين على البلاط. ده احنا رد سجون. ده احنا سوابق. ده احنا سوابق يا اخويا. يا عين قد سار البكا لك عادة تبكين في فرح وفي احزان. وحد يا حبيبي قل لا اله الا الله. فدوائي الخوف حسبنا الله ونعم الوكيل. دواء المرض مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يا سلام. والله يا عم الحج محمود قلها ما شاء الله لك ان تقولها. انت ليك بكل حرف 10 حسنات. ده كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لوحدها لما بتقولها مرة ربنا بيكتب لك 190 حسنة. طب ليه ما كانوش 200؟ قال لك لان بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف والحرف ب10. كتاب الله قرآن. ما هو النبي قال ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والهدى يوم الضلالة والذل يوم الحرير فادرسوا القرآن. ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والهدى يوم الضلالة والذل يوم الحرير فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن حرز من الشيطان ورجحان في الميزان. أمال إيه؟ الله. كان العيل مننا يبقى عنده 12 سنة وحافظ القرآن من الجلدة للجلدة. تعالى النهاردة أشوف القرآن راح فيه. مالوش مجال بين الناس دلوقتي، جفت منابعه. ليش؟ من اللي بيقول ابنه العلم دلوقتي أو يقول ده أنا حتى الأزهر نفسه النهاردة ما عادش ينفع. يعني والله بيجيني طلبة من الأزهر غلابة. الواحد منهم مستقيم ابن حلال ومرب دقنه وجاي بيقول لي ده شيخ المعهد بيقول إن ما كنتش تحلق دقنك مش مدخلك المعهد. قلت حتى الأزهر الشريف اللي كان منارة الإسلام وكان الحصن الحصين لكلمة الله. أسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.